من رمش عينه، أقرب إلى نفسه من خلجات نفسه، أقرب إلى عبده من خلجات نفسه. إذن ما القضية؟ القضية هي أن جملة الوصول إلى الله تعتمد على معنى يستحضره القلب، فإذا تحقق القلب به وصل. بمعنى مثلا التوكل، التوكل معنى، وكما قال العلماء أن التوكل معنى يلتئم من أمرين: الثقة في الله والرضا بقضائه. هذا هو التوكل. لو التأمت الثقة والرضا في قلبك بحيث استشعرها قلبك وأحضرت قلبك وتحقق بها قلبك، كفاك الله فقد وصلت. اللهم ارزقنا الفهم لدينك، وارزقنا العمل بما فهمنا. القضية إذن أيها الإخوة للوصول إلى الله عمل قلبي محض. هذا القلب لا يتحرك، بل قد يعمل وهو نائم، والعبد نائم كحال الأنبياء، تنام عيونهم وقلوبهم لا تنام. اللهم ارزقنا يقظة القلب. ولكن حال البشر أنهم كما وصف ابن القيم أن العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، قلبه نائم وعيناه متفتحتان للحرام، منفتحتان على الدنيا، والقلب هائم نائم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لهو القلوب وصغو القلوب ونوم القلوب، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا معنى قولهم أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، تقطع بالقلوب. إذا سألت ما المسافة بين القلب وبين الرب، ليس ثمة مسافة. إذا قلت كم تستغرق من الوقت، لا تستغرق وقتا، فقط تحقق وقد وصلت. أقصد أن يقع هذا اليقين في قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. فإن قلت يا عبد الله إذا كان هذا الأمر بهذا اليسر والسهولة والبساطة، فلما لم يصل الناس كلهم؟ ما بالنا نتخبط ليل نهار في الذنوب والمعاصي؟ ما بالنا نتلون كل يوم وليلة تذهب القلوب وتعود؟ ما بالنا نستثقل الطاعات؟ ما بالنا لا نستشعر رضا الله عنا بل الغضب والعقوبات النازلة؟ العلة في هذا القلب في أمرين. الأمر الأول ضعف الإرادة. وكثيرا ما تكلمت في قضية أن الذين يشكون الفتور، أنه لم يعد يقوم الليل، لم يعد يقرأ ورده من القرآن ويتابع الختمات، لم يعد يفعل ويفعل، هذا ليس فتورا وإنما عقوبات. سلب الطاعة عقوبة، وإنما الفتور أن يقل العمل لا يذهب بالكلية، أو يعاني في أداء العمل ويعمله، أو لا يحصل حضور القلب الكامل في العمل، هذا هو الفتور. أما المنع من العمل، أما سلب نوع العمل، فهذه عقوبات وليست فتورا، افهمها. ما السبب في الفتور؟ لا العقوبات، العقوبات سببها الذنوب. بمعنى إذا كنت تقوم الليل ثم تركت قيام الليل فتلك عقوبة على ذنب ارتكبته، ولا يظلم ربك أحدا. إذا كنت تختم كل جمعة ثم لم تعد تختم إلا كل شهر فتلك عقوبة. انظر إلى ذنوبك، تب منها يعود إليك عملك. أما إذا ظللت على ختمة كل أسبوع كما أنت، وأحد عشر ركعة كل ليل، ولكنك تعاني في أدائها، هذا هو الفتور. ولكنك تجد مشقة في القيام بها، هذا هو الفتور. لكنك لا يحضر قلبك الحضور الكامل بالتلذذ والتمعن فيها، هذا هو الفتور. ما سبب الفتور؟ ضعف القلب لا ضعف الإيمان. الأخرى العقوبات سببها ضعف الإيمان، وإنما الإيمان كما هي عقيدتك يا سني، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا نقص بالمعاصي عوقب الإنسان، فسبب العقوبات المعاصي التي هي ضعف الإيمان. أما سبب الفتور فهو ضعف عضلة القلب، عضلة القلب الإيماني لا عضلة القلب البشري. حين لا يكون القلب حاملا يضعف عن حمل الأعمال، يرهق، يرهق القلب، لا يستطيع أن ينطلق وأن يفعل. الأولى ضعف القلب، الثانية مرض القلب. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. مرض القلب وامراض القلوب لا تحصر، خذها مني بيقين، امراض القلوب لا يحصيها العد، وأخطر ما في أمراض القلوب أن العبد قد يمتلئ منها وهو لا يشعر. قد تجد إنسانا يمتلئ قلبه كبرا، وتقول له يا بني تب من الكبر، يقول أنا سيد المتواضعين. هو لا يشعر أنه متكبر، مرائي، معجب بنفسه، مغرور، محب للظهور، كاره للخير للآخرين. قد يمتلئ القلب بهذه الأمراض وهو لا يشعر. ورحم الله ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، اللهم أنزل شآبيب الرحمة على قبره، يقول: وقد تجد الرجل مغرورا بستر الله عليه، معجبا بثناء الجهال عليه، مسرورا بقضاء الله حوائده، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. سلم يا رب سلم. قد تجد الرجل مغرورا بستر الله عليه، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أدم علينا نعمة العافية والستر، مغرور بالستر، الله ستره والله لطف به والله حافاه والله اكتنفه بستر. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. قد يستر العبد على ما يكرهه الله منه، ولكن ربك لو أحببت ربك، ولكن ربك حيي ستير يحب الستر. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، آمين. مغرور بستر الله عليه، معجب بثناء الجهال عليه. الناس جهال لا يدرون شيئا، إنما يرى الناس الستر. فإذا أثنى الناس عليك فإنما يثنون على ستر الله، فاحمد الله. ولو عرف الناس حقيقتك لبصقوا عليك وما التفت إليك إنسان. معجب بثناء الناس عليه، فرح بقضاء الله حوائجه. يا رب فلوس يعطيه، يا رب استرني يستره، يا رب يا رب. عجبت من حال المسلمين أمس، لو سمعت الرجل في بداية المباراة وهو يقول يا رب يا رب يا رب، قلت يا رب الجنة يا رب بدعاء هذا الرجل بابتهاله. لقد شال شعر رأسي من تضرع بعض الناس. فيما يا ناس؟ في كرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عيب عليك يا سني، في كرة. وأعطاهم الله ما أرادوا لأنهم دعوا وابتهلوا وتضرعوا وصلوا وتقربوا، والله أعطى إبليس. ربي أنظرني، قال إنك من المنظرين، لا تظن أنها رضا. ولكن الله يعطي من يسأل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لو كان هذا الحماس وهذه القوة وهذه العصبية وهذا التطلع وهذا الاهتمام وهذا التفرغ وهذا التجمع لو كان لله لفتح الله لنا الأرض. مرض القلوب، ولكن من أمراض القلوب أمراض كالسكر، كمرض السكر مثلا. اللهم اشف كل مريض مسلم. تجد أن بعض الأمراض تهدم الجسم، تخل بجميع الوظائف، كذلك أمراض القلوب. هناك أمراض للقلب، هذه الأمراض تفسد القلب، تفسد كل الأعمال، تخل بكل وظائف القلب الإيمانية. من هذه الأمراض مرض الطمع. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا. وددت أن أسألك، هل أنت طماع؟ رد. انت ايوه انت، هل انت طماع؟ لا تكذب، لا ترغ، لا تراوغ. هل انت طماع؟ الكل يقول لا. اذن انا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. هل أنت طماع؟ الطمع أيها الإخوة يملأ طباق الأرض اليوم. الطمع في المال، الطمع في الشهرة والعلو على الناس، الطمع في حب الناس واحترامهم وتقديرهم، الطمع في خدماتهم، في قلوبهم وفيما بين أيديهم. الطمع الطمع الطمع الطمع صار في نفوس الأطفال، أبناء الخمس سنين والأربع والثلاث، ينشأ الطفل من هؤلاء طماعا. وكما ذكرت أن بعض الأمراض مرض خطير، إذا ابتلي به العبد تجده يفسد عليه دنياه وآخرته، فلا تجد أبدا الطماع إلا كذابا، لا تجد الطماع أبدا إلا منافقا، لا تجد الطماع أبدا إلا نصابا حرامي، بالتأكيد لا تجد الطماع أبدا إلا حقودا حسودا، لا تجد الطماع أبدا إلا وهو يعبد نفسه أنانيا أنانيا، يحب نفسه ولا يحب الخير للآخرين. لا تجد الطماع أبدا إلا وهو مريض مريض. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم. وما السبب؟ لماذا يبتلى الإنسان بمرض الطمع؟ وكما ذكرنا لكي تتصور الموضوع، أنني أقول لماذا لم تستطع أنت إلى الآن من الوصول إلى الله؟ لماذا ما زلت إلى الآن تقوم وتنكفئ وتقوم وتنكفئ وتتوب وتعود وتحفظ وتنسى وتقوم وتنام؟ قال يا بني إنما مثلي ومثلك مثل من يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليست تصلح القلوب على هذا، ليست تصلح القلوب على هذا، إنما تصلح القلوب بالمداومة. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها. أما مسألة أن إنسانا يعمل ويترك يعمل ويترك يعمل ويترك، كما ضربنا لهذا المثال قبل ذلك، لو أن قطعة من اللحم أردنا أن نطهوها لنأكلها ثم تضعها في الماء الساخن وتخرجها وتضعها وتخرجها وتضعها وتخرجها، متى تنضج؟ لن تنضج، لن، بل أمك ستقول لك هتجلد مش هتستوي. بلغ أشده واستوى، ليست بمعنى تستوي حتة اللحمة، وإنما استوى، استقر على المنهج، استقر على المعاني. كما ذكرت لكم أيها الأحبة أن هذه المعاني معاني قلبية، قلت أنك تصل في لحظة، الإيمان لحظة. أليس سحرة فرعون حين رأوا الآية سجدوا، آمنا برب هارون وموسى، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لحظة، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. لحظة، أنى لك بهذه اللحظة، فقط لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. إخوتاه، الذي يحول بين القلب وبين هذه المعاني ضعفه، وأمراضه، من أمراضه مرض الفشل الطمعي، يصاب القلب بمرض الطمع فيحصل له مرض الفشل، الفشل الطمعي، مثل الفشل الكبدي والفشل الـ اللهم اشف كل مريض مسلم، والفشل الكلوي، مثل هذا الفشل يحصل خلل في أداء هذا الجهاز الكلى فيحصل ألا تفلتر الدم كما يقولون فيتنجس الدم، كذلك هذا الفشل الطمعي يحصل منه تنجس القلب فتدفع نجاسة القلب في أوردة وشرايين الإيمان فتصبح الأعمال نجسة فيكرهها الرب. قال الملك: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقال: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا لا تقسموا، طاعة معروفة. طاعة معروفة، طاعاتكم هوى وأعمالكم شهوة ونواياكم أماني وآمالكم دنيا، فاقعدوا مع القاعدين. ما هي الأسباب التي تسبب الطمع؟ أول سبب حب الدنيا، اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا. قال علماؤنا: من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. كذاب من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا. إنما الذين يحبون الله لا يبالون بالدنيا، شعارهم شعار إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، مالي وللدنيا شعارهم. الطمع سببه حب الدنيا، استعلاء الشهوات، حين تستعلي عنده شهوة المال، اللهم اكفنا شر المال، حين تستعلي عنده شهوة المال يشتهي ويشتهي ويشتهي، حين تستعلي عنده شهوة رؤية النفس، يريد الشهرة ويريد الزعامة ويريد السلطة ويريد أن يكون ويكون، حين يريد يطمع ويطمع ويطمع، والطمع قاتله لا محالة. السبب الأول حب الدنيا، السبب الثاني فقر النفس. فقر النفس وشراهتها ونهمها. إنني أريد أن أناديك يا مسلم، يا عبد الله، متى ستبلغ حد الاكتفاء؟ متى؟ متى ستكتفي وتقول بس أنا شبعت مش عايز حاجة تاني؟ متى؟ الطماع لا يشبع، لا يشبع أبدا، آفة في النفس الإنسانية لم تزكى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإياك أن تفرح فتقول أهو النبي أهل، وإنما نقول أن هذه أنفس لم تزكى ابن آدم. أما الأتقياء المؤمنون فكلهم سبع بأقل شيء، بل هو غني بالله فاستغنى عن كل شيء. اللهم أغن قلوبنا بالإيمان، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. إخوتي، سبب الطمع الشره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الطمع حين تكون النفس شريهة، يعمل موظفا في شركة، الطماع لا يرضيه مرتبه، ولا ترضيه المكافآت، ولا الحوافز، ولا الأرباح، طمع، فينظر ويقول: ماذا يصنع صاحب الشركة؟ ماذا يصنع؟ بالتليفون، أحسن مني في إيه؟ أنا أقدر أخلصها. ويخرج الطماع ليريد أن يفتح شركة ويكون زعيما ويكون رئيسا ويكون مطاعا ويكون مرموقا ويكون ويقترض من البنوك ويحارب الله، ومن حارب الله قتله الله. هذا هو السر في أنك تسمع، لا أدري هل تسمعون أم لا، ولكن يبدو أنني أسمع كثيرا جدا في هذه الأيام: من أخذ فلوس الناس لكي يشغلها ثم أكلها بالباطل لم يكن، ضاعت. والذي اقترض من البنوك فخرب بيته وسجن أو طورد، والثالث الذي نصب على الناس وأخذ بضائع ليدفع أثمانها ثم لم يدفع وهرب. هذه القصص كلها سببها الطمع، سببها الطمع في فساد أكثر المعاملات بين الإخوة، أنه أعطاه مالا ليشغله، لا، الذي أعطى المال طماع، طمع في تجارة هذا الإنسان، والذي أخذ المال طماع، أراد أن يكثر من ماله فطمع وطماع، يحصل الضياع. إخوتي، ما خطورة الطمع؟ النار، النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، وأهل النار خمسة. ثم ذكر منهم: والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانة. فدل الحديث على الربط بين الطمع والخيانة، فلا بد أن يكون الطماع خائنا، ولا بد أن يكون الخائن طماعا، ارتباط وثيق، خائن طماع، طماع خائن. وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول والخائن الذي لا يخفى، لا يخفى من ألفاظ الأضداد التي تعني لا يظهر، لا يظهر له طمع، وإن دق وإن دق دق وإن كان دقيقا صغيرا، يطمع في 5 جنيه، يطمع في 0.5 جنيه من البقال، يطمع في 20 جنيه، يطمع طمع. وكم ممن نرى من أصحاب الملايين يأكلون أجور الفقراء والمساكين، طمع طمع، يدفع مئات الآلاف في سيارات أو في نزه وفسحات أو في عزومة منظرة وأكل أو في ملابس وبدل أو على امرأة فاجرة، ثم يبخل بمرتب المساكين والفقراء فلا يدفع. كم ممن نرى طمع، لا يخفى له طمع وإن دق وإن قل إلا خانه. أهل النار 5، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. ثانيا الطماع مخزول. إخوتي إنني أختصر اختصارا، ولكن تحت كل كلمة مما أذكر تستطيع أن تفهم بقية القصة. الطماع مخزول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذهب العقول تحت بوارق الطمع، حين يكون المرء طماعا يذهب عقله، لا يفكر في المآل ولا حتى في الحال ولا في من سبقه فخذل مثله. الطماع لا تراه يفكر، بل لا يرى إلا طمعه. وقديما في كتب المطالعة في الابتدائي زمان كانوا يذكرون في قصة الطمع أن كلبا بيده عظمة، ثم وقف على رأس بئر فنظر فرأى صورته وفي فمه العظمة، فظن أن في البئر كلبا آخر في فمه عظمة، فقفز عليه فغرق. قصة مشهورة كانت تدرس للأطفال أيام كان يدرس للأطفال شيئا مفيدا. الشاهد أنها تطمع هكذا غفل عقله، لو تأمل لرأى نفسه. أيضا الطماع يحتقر نعم الله عليه، وهذه من أكبر معاصي القلوب، احتقار النعم وازدراء النعم واستقلال النعم. الطماع لا يرى لله عليه نعمة، بل هو متطلع دائما. أيضا الطماع سيء الأدب مع الله، فإنه يظن أنه يستحق أكثر مما هو فيه، لذلك يطمع فيه، ويظن أنه يستطيع أن ينال أكثر مما هو فيه فيسعى إليه ويستشرف، وهذا نوع سوء أدب مع الله. وهنا نصل إلى النهاية الأهم في هذه القضية، ما العلاج؟ اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي أمراض قلوبنا، اللهم اشفي قلوبنا، اللهم انزل برد الشفاء على قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وأول سبيل لهذا أن تعلم أخي مرة أخرى، أصل القصة أن العجز عن الوصول إلى المقامات الإيمانية العالية نتيجة أمرين: ضعف القلب ومرض القلب. وأمراض القلب كثيرة، منها مرض الطمع. وإذا مرض القلب بالطمع فقلما يشفى منه، قلما، نادرا، لا أقول مستحيلا لكن صعبا جدا. لذلك كان من العلاج أن نحول هذا الطمع، بدل أن يكون طمعا في دنيا أن يكون طمعا في الآخرة. فالطماع نقول له: أطمع، أطمع في الله، أطمع، أطمع فيما عند الله، أطمع، أطمع، أطمع في جنة عرضها السماوات والأرض، أطمع في مليون حورية. بدل تتبعك وطمعك في الخبيثات، المشينات، الشائنات، الفاسقات، الفاجرات، بدل طمعك في هذه وتلك، أطمع في حورية كأنهن الياقوت والمرجان. أطمع، أطمع نفسك. سبحان الله العظيم، جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا إمام، إن فلانا الذي يجلس مجلسك وتقربه وتصافيه إذا جلس عندك تتبع سقط كلامك، فإذا خرج من عندك تحدث عنك بكذا وكذا. فسكت الحسن ساعة، وهذه دعوة للسكوت، وهذه دعوة للسكوت. سكت الحسن ساعة، وليست ساعة يعني 60 دقيقة، وإنما سكت هنيها، سكت يستجمع أفكاره، سكت ليعرف كيف يرد. وهذا ما يفتقده كثير من المسلمين، عممها أحسن، كثير من المسلمين في هذه الأيام، أنه إذا فوجئ يرد، ويرد غلط. لا شك أن يأتي الرد غلطا لتسرعه، ولكن الحسن سكت ساعة ثم قال: يا هذا، إني أطمعت نفسي في جوار ربي فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في صحبة النبي فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. اللهم قنا شر نفوسنا. لا تطمع في هذا، في السلامة من الناس، ألا يشتمك أحد، وألا يؤذيك أحد، وألا يخونك أحد، وألا يغتابك أحد، وألا يذمك أحد، وألا يتتبع أخطاءك ويشنع عليك أحد. لا تطمع، لا أمل، واطمع في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تطمع في المال، واطمع في الفردوس الأعلى. لا تطمع في النساء، واطمع في الحور العين. حول طمعك ليصير الطمع فيما عند الله، هذا هو العلاج الأول. حول طمعك، اطمع فيما عند الله. ثانيا، القناعة والرضا وغنى النفس، وتلك معان يحتاج كل منها شهورا. القناعة والرضا وغنى النفس. القناعة كما قيل كنز، والطمع فقر. القناعة أن تكون قنوعا راضيا بما أعطيت، غير مستشرف ولا متطلع لما لم تعطه. كل ما تعطاه ارضى به واقنع به، إذا رضيت به تعيش السعادة، هناك جنة من جنات الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إنها جنان، إنها ليست جنة، إنها جنان، جنات، جنات كثيرة، منها جنة الرضا، اسمها جنة الرضا. حين يرضى الإنسان بزوجته تصبح زوجته أجمل امرأة على الإطلاق، حين يرضى بها تشبعه وتكفيه وتسعده وتكفه، ليس بشغلها ولا من شأنها، وإنما حين ينزل الله الرضا على قلبه. اللهم رضنا وارض عنا. حين يسكب الله الرضا في قلبك فترضى بهذه الزوجة وترضى بهذه الشقة وترضى بهذا المرتب وترضى بهؤلاء الأولاد، حين ترضى تعيش جنة هذه الدنيا، جنة. والمستشرفون المتطلعون في عذاب، إلى المعذبين في الأرض. كفوا عن الطمع تسعدوا، إلى الشرهين الطماعين المعذبين ارضوا. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والذي يحملك على هذا، ها؟ يحملك على الرضا بما رزقك أن تعرف الله، أن توحد الله توحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، من أفعاله قسمة الأرزاق. فكن موحدا بأن ترضى بالله مقسما للأرزاق، تذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذا كان الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله هو الذي قسم لك هذا الرزق، هذه المرأة وهذا العمل وهؤلاء الأولاد وهذه الشقة وهذه العجلة، الله. فإن أحببته ورضيت به رضيت بما أعطاك، وكف طمعك. الثالثة تأتي بعد جلسة الاستراحة، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله. هذا الداء المستشري كما تستشري الأوبئة يحتاج إلى مشروع قومي لمنع الطمع، لقطع الطمع، مشروع حقيقي يتبنى ويتابع، لأن الأمة التي يكثر فيها الطمع يكثر فيها الحقد، فتجد الناس يحقد بعضهم على بعض ويحسد بعضهم بعضا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لو آمنت به سبحانه ربا مقسما للأرزاق مهيمنا لما استشرفت وتشوفت، بل أستطيع أن أقول لما رأيت ما في يد أخيك من الخير، بل اكتفاؤك بأن ترى ما في يديك. لذلك كان العلاج الثالث بعد الأولين الطمع فيما عند الله والقناعة والرضا وغنى القلب، الثالث أن ترى نعم الله عليك. قالوا قديما في أموال الأغنياء: أخبر تقلة. أخبر تقلة يعني اعرف حقيقة ما فيه الأغنياء تكرهه، ترفضه، تنساه. خبروني عن طماع مستريح هادئ البال قرير العين راض. كثيرا قلتها أنك تجد الإنسان الذي يحاول أن يرضي زوجته وحماته وأمه ويرضي صاحب العمل والأصدقاء والرؤساء ويرضي ويرضي وينسى أن يرضي الله، ستجده في النهاية لا زوجته راضية ولا أم راضية ولا ربنا راضي ولا هو راضي. سبق رضاه رضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك انشغل برضا الله، ورضا الله يا ابني أيسر شيء ترضيه الله، أيسر رضا في الدنيا أن ترضي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. في أسهل من كده؟ يرضى إن قلت الحمد لله، وإذا رضي أرضاك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا رضي أرضاك ولا بد، الله كريم، الجزاء من جنس العمل. إذا رضي أرضاك، وإذا رضيت عشت جنة الدنيا. كيف يرضى أن ترى النعم؟ انظر إلى النعم التي عندك حين تركض على سريرك في الليل ممددا، قل الحمد لله، الحمد لله اللي اداني سرير أنام عليه، الحمد لله، الحمد لله اللي اداني غرفة تؤويني ويغلق علي بابها، قل الحمد لله. إنني لن أذكر لك مفردات لو هديت تعلمها. كم منا امتلأ بيته بالنعم وحياته بالنعم وهو لا يدري عن نعم الله شيئا، بسبب أنه ينظر إلى ما في يد الآخرين فلا يعتبر ما معه نعما. اعرف نعمة الله عليك، تأملها، تفقدها، أثني على الله بها، اشكره عليها، تعبد بها، يقطع هذا الطمع عن قلبك. ثم الحياة البسيطة الراضية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في المعيشة. الاقتصاد في المعيشة وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين سبيل للقناع، سبيل لغنى النفس، سبيل لقطع الطمع. الاقتصاد في المعيشة. أرأيت لو أن رجلا تغدى ب1000 جنيه، وهذا وارد في زماننا، وجبة الغداء، وآخر تغدى بجنيه واحد لكن كلاهما امتلأت بطنه، ما الفرق؟ والله لا شيء، لا شيء، طالما امتلأت هذه البطن بأي شيء، ولو بالحجارة ولو بالتراب. أليس كان الصحابة يأكلون أوراق الشجر والأحجار؟ أليس أحدهم أكل جلد بعير بال عليه؟ أي شيء، أي شيء. أليس بعض الأغنياء حين ابتلي بالنقرس أو بالقلب أو غيرها منع فلم يعد يأكل إلا مثلك لقمة بجبنة؟ اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافي المبتلين من المسلمين. أخي، الاقتصاد في المعيشة، ومن سبل الاقتصاد في المعيشة تخلص من حمامك القديم التلفزيون، تخلص من هذا الخبيث من بيتك، فإنه حين يوجد في البيت وتجلس امرأتك تشاهد إعلان عن غرف النوم، هل ترضى بغرفة نومها؟ إنها تريد من هذا، تطمع. أنت حين تشاهد عروض السيارات، أنواع الموبايلات، تشاهد أنواع الفيلات، أسعار تبدأ من 3 مليون جنيه، وتطمع وتحلم، فيفسد عليك دينك. إنني أتحدث فقط عن الإعلانات، أما المسلسلات والأفلام فإن الفساد فيها أعظم. اللهم احفظ بيوتنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، والموضوع أوسع من أن يحصر في خطبة، ولكني فقط طرقت رؤوس موضوعات ينبغي على كل منكم فقط اليوم أن يذهب إلى بيته ليسأل نفسه سؤالا واضحا محددا صريحا، ويحصل من نفسه على إجابة قاطعة: هل أنت طماع؟ إن وجدت نفسك مريضا فعالجها بهذه الخمسة: الطمع فيما عند الله، القناعة والرضا وغنى النفس، رؤية نعم الله عليك وتفقدها والدعاء بها والثناء على الله بها وشكرها، ثم الحياة البسيطة، الاقتصاد في المعيشة، وعدم التطلع لما في أيدي الناس. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم وارحم كل ميت مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين،